那挺好的。 现在看看是不是可以让我们看看什么东西。بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك استغفرك ونتوب اليك وارجو الصلاه وتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعلى السالك وقائد الروح المحجب وسيد ولد ادم اجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الغر الميامين واصحاب نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم علمنا رشدنا وعلمنا من شرور انفسنا والسند الى سيد الامام ابي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبكم من كتاب سنن المجتمع قال في كتاب الاضاحي النهي عن اكل عن الاكل لحوم الاضاحي بعد الجنازه عن امساكه اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال ابان عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن غندرة قال حدثنا معنى قال حدثنا الزهري عن أبي عبيد مولى بن عوف قال شهدت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في يوم عيده بدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم صلى بلا أذان ولا إقامة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يمسك أحد أو يمسك من نسكه شيئا فوق ثلاثة أيام. أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عبد بن شهاب أن أبا عبيد أخبرنا أن عبد بن أبي طالب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا من لحوم نسوفكم فوق ثلاثة. في هنا أن يعلق على الحديث الثاني من باب أنه قالت بالنكت تحصي رأيته في النساء بين غندر ومعمر سعيدا وهو ابن أبي عوف بالكبرى في سعيين نعم بالسنة الكبرى في تحفة الإشراف اليزدي أخبار يعقوب إيمان عن غندر عن سعيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا سعيد يعني هو سعيد لا معمر شيخ سعيد في ديار الرجل الإذن في ذلك أخبار محمد سلم والحلف مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدث ذلك عن أبي الزهير عن جابر بن عبد الله أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال كلوا وتزودوا وادخلوا. أخبرنا عيسى بن حماد زغبة قال أنبأنا الذي عن يحيى بن سعيد قال عن القاسم محمد بن الخباب هو عبد الله بن الخباب أن أنا سعيد الخدري قدم من سفر فقدم إليه أهله لحمة لحوم الأضاحي فقال ما أنا بآكله حتى أزل فانطلق إلى أخيه بأمه قتادة بن النعمان وكان بدريا فسأله عن ذلك فقال إنه قد حدث بعدك أمر نقضا بما كانوا نهوا عنه من اكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثه ايام. اخبر عبد الله بن سعيد قال حدثني يحيى عن سعد بن اسحاق قال حدثتني زينب عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الاضاحي فوق ثلاثه ايام فقدم قتاده بن النعمان وكان اخا ابي سعيد بامه وكان بدريا فقدموا اليه فقال أليس قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو سعيد إنه قد حدث فيه أمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكله فوق ثلاثة أيام ثم رخص لنا أن نأكله وندخله. يعني هذا عكس الحديث الأول. أخبرنا عبد بن منصور قال حدثنا عبد الله محمد وهو الطفيلي قال حدثنا زهير حوى أبانا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا حسن بن أعيا قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير بن حارث المحارب بن بيزار حدثنا زبيد بن حارث عن محارب بن نزار زبيد بن الحارث عن محمد بن بسارة عن جبريل عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن ثلاث عن زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكل منها وأمسكوا ما شئتم ونهيتكم عن الأشربة الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا ولم يذكر محمد وأمسكوا. أخبرنا عباس بن العظيم العنبري عن الأحرص بن جواب عن عمار بن غزيق عن أبي إسحاق بن الزبير بن عدي عن ابن بريدة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد التنازع عن النبي إلا في فقاء وعن زيارة القبور فكلوا من لحوم الأضاحي ما بدا لكم وتزودوا وادخروا ومن أراد زيارة القبور فإنها تدبر الآخرة واشربوا واتقوا كل مسكر. في عندي عن ابن عن أبي إسحاق عن الزبير بن علي مو ابن الزبير بن علي لعل يكون أصح. نعم كيف هو الكبرى عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الزبير بن علي عن الزبير بن علي هو عمر بن عبد الله بن أبي لعل يكون هذا أصح لأن نحن عندنا مكتوب إسحاق أبي إسحاق بن الزبير لكن في الكبرى ونص ما بعد زي نص حدث لما تصحح عن الكبرى أي نص نحط أصلا زي ما نصحح يعلق يعني أنا والله بصراحة خليني أكون صريح معك صرت أتحفظ فيه على طريقة التحقيق اللي حققوا فيها أبو داود والنسائي صرت أتحفظ كثيرا شايف كيف ما هم مثل باب الحلب وغيره أنا دقة قديمة الادخار من الأضاحي. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني عبد الله بن البكر عن عمرة عن عائشة قالت دفت دافة من أهل البادية حضرة الأضحى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا ثلاثة فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس كانوا يتبعون من أضاحيهم يحملون منها الوذاك أو يجملون منها الوذاك ويتخذون من الأسقية قال وماذا قال الذي نهيت عن من إنسان لحوم الأضاحي قال إنما نهيت لله فالذي دفى كلوا وادخروا وتصدقوا. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال دخلت على عائشة فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث قالت نعم أصاب الناس شدة فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الغني الفقير ثم قال لقد رأيت آل محمد يأكلون القراع بعد 15 قلت مما ذاك فضحكت فقالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم الخبز المأذوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله عز وجل. ثم قال ولا ثم قال لقد رأيت أبي ثم قال قال في الكبرى قال لما قال في أحد النسخ النظامية قال ثم قال لقد رأيت آل محمد. نعم. أخبر يوسف بن عيسى قال حدثنا فضل موسى قال حدثنا يزيد وابن زياد من أبي الجعد عن عبد الرحمن بن عبد الحبيب قال سألت عائشة عن لحوم الأضاحي قالت كنا نقبأ القراع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ثم يأكله. أخبر سويد بن مصر قال أنبأنا الدوار عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكن أضحية فوق ثلاثة أيام ثم قال كلوا وأطعموا. باب ذبائح اليهود. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن مغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا عبد الله بن مغفل قال دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته قلت لا أعطي أحد منه شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم ذبيحة من لم يعرف. أخبار إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا نضر بن شميخ قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن ناسا من العرب كانوا يأتون بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله عز وجل عليه وقولوا. تأويل قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أخبر عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا هارون ووكيع وهارون معتب عن أبي عن عباس في قوله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال خاصمهم المشركون فقالوا ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم أكلتموه. النهي عن المجسمة أو المجسمة بالفتح يجوز الوجهين لكن الفتح أشهر. أخبر عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن جبير بن نفير عن أبي سعد وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل المجسمة. أخبر إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم يعني بن أيوب فإذا أناس يرمون دجاجة في دار الأمير فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. أخبر محمد بن زبور بمكة قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد وهو بن هاد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس وهم يرمون كبشا بالذبي فكره ذلك وقال لا تمثلوا بالبهائم. أخبر قتيبة بن سعيد قال حدثنا هشام عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ شيئا فيه الروح والأرض. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن هاد بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من مثل بالحيوان. أخبر سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. أخبر محمد بن عبيد الكوفي قال حدث علي بن هاشم عن علاء بن صالح عن علي بن ثابت هون حطت له ألف يعني بقواعد إحنا أظن إذا كانوا أقول لازم مادة عليه عن سعيد بن جبير عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. ما سمعت من هذا المعنى حديث هو تمثل ذلك ما بدأ من تشكيل إذا المسلم الباب نصر يعني لا تمثل ولا تنصر وأظن يجوز فيه تشكيل أسون المسألة الضابطة لا تمثلوا بل نصر. باب ما قتل عصفور عصفورا بأي حقها. أخبر قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سهيل عن عبد الله بن عمرو يرفع وقال من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأل الله عز وجل عنها يوم القيامة قيل يا رسول الله فما حقها قال حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فيرمى بها. أخبرنا محمد بن داود بن السيسي قال حدثنا أحمد محمد قال حدثنا أبو عبيدة عبد الواحد بن واصف عن خلف يعني بن مهران قال حدثنا عمرو بن أحوال عن صالح بن دينار عن عمرو بن الشريف عن عمرو بن الشريف قال سمعت الشديد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل عصفورا عبثا عجل إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول يا ربي إن يا ربي إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني بمنفعة. النهي عن أكل لحوم الجلالة. أخبر عثمان بن عبد الله قال حدثني سهيل بن بكار قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن طاووس عن عمرو بن شعيب عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمر قال مرة عن أبيه وقال مرة عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الخيبر عن الحمل الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وعن أكل لحمها. النهي عن سهيل عدو سهل في حد عدو سهل لأنه خطأ مطبع عندكم هو اسمه سهيل من عدد الحرب رجع بالنسبة بجانب النايم عن ولد الجلالة أخبر إسماعيل مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا الشام قال حدثنا القتادة عن أبي معتاص قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجسمة ولبن الجلالة والشرب من في استيقاظ كتاب البيوع باب الحسد على الكسب. أخبر عبد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي أو السرخسي قال حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولد الرجل من كسبه. أخبر محمد يعني إبراهيم بن منصور وعمارة السرخسي عن منصور عن إبراهيم عن عمارة بن أمية. بالكبرى كيف سيدين؟ هذا حديث أول حديث يبحث على الكسر عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن في عندك عن إبراهيم نحر أعيز؟ نعم هو هيك تشغل تفسير لا تمثل تمثل تجي بس كأنه بالإبراهيم تجي بس هذا بالشبه ضابط تمثل بالتقريب سهل بالذكار نشوف الأداة السنة الكبرى كيف قرأت بالتقريب السهل على حدثنا شلون سيدي مع الشيخ أنا محمد بن منصور سيدي لا مو هذا هذا اللي بعده اللي قبله عمر بن سعيد دخل عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في عهد إبراهيم في الكبرى نعم هون ما في عهد إبراهيم في الطبعة التي عندنا بس في الكبرى في إبراهيم لعله هو النخعي بعدين هون في قادس بالتقريب سهل أبن بكر شوفوا لنا يا بالسنة الكبرى كيف ذكر سهل أبن سهيد أبن بكر هذا حديث النهاية عن أكل اللحوم والجنة الأخبار عن سهيد بن عبد الله قال حدثني سهل سهيد عن أخبار محمد منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أعمش عن إبراهيم عن عمارة بن أمية عن محمد له عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم أخبرنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الخبر قال نعم الكبرى سهل طبعا هي الكبرى تبعه ايام عم يكون في مخالفه بينه وبين الكبرى تبعي لكن في الكبرى تبعي بحط ايام نسخه هيك لاحظت كيف لكن عاده بتكون كالصغرى الذي نقراها عاده لاحظت كيف كانت انا لما راجعت البيت اذا كان مو موجود حط اشاره استفهام أخبرنا محمد منصور قال هذا قرأنا أخبرنا يوسف بن عيسى قال أبانا فضل موسى قال أبانا الأعمش عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله بن السابوري قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن عمرو بن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه بل عندي عمر بن سعيد عمر بن سعيد كما نشوفه بالكبرى أظن هو إذا كان هو الأموي عمر بن سعيد لكن مضر يكون هو نشوفه بالكبرى نعم أمون أخو سفيان الثوري اسمه عمر عمر بن سعيد المسلوب أنا ما بعرف إذا ما تقولين بأشوف بالكبرى عمر بن سعيد بالكبرى عمر بن سعيد بدل عمر بن سعيد إذا هذا آخر الحديث قرأنا بالإسناد عمر بن سعيد في الكبرى وهو أبو سفيان الثوري بن سعيد بن مسروق باب اجتناب الشبهات في الكسب حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا معون عن الشعبي قال سمعت بن مالك بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لا أسمع بعده أحد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين إن الحرام بين إن بين ذلك أمور مشتبهات أمورا وإن بين ذلك أمور مشتبهات وربما قال إن بين ذلك أمور مشتبهة قال وسأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله عز وجل حمى حمى وإن حمى الله عز وجل ما حرم وإنه من يرتع في حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى وربما قال إنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه وإن من يخالط الحمى يوشك أن يجسر حدثنا قاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن مقبض عن أبي هريرة عن الشعبي وين الشعبي؟ عن مقبض عن الشعبي في الكبرى نعم بدأ مقبض في الكبرى عن الشعبي نعم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يأتي على الناس زمان ما يبان الرجل من أين أصاب الماء، من حلال أو حرام. أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عبي عن داود بن أبي هند عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكله أصابه من وبال. باب التجارة. أخبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا وهب بن جبير قال حدثني أبي عن يونس عن الحسن عن عبد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يعني يفشو المال ويكسر وتفشو التجارة ويظهر العلم ويبيع الرجل البيع فيقول لا حتى الدابر تاجر بني فلان ويلتمس في الحي العظيم الكاذب فلا يوجد ما يجب على التجار من التوفية في مبايعتهم. أخبر عمرو بن علي عن يحيى قال حدثنا الشعبة قال حدثنا القتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حفيظ بن حتام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما وإن كذبا وكتبا محق بركة بيعهما. توفية توفية نعم سيدي وعندك بالفاء لا لا في كلمة سمعتها من التوقيع في مبايعته إذا نقرأت خلاف ذلك هو خطأ. الموثق سلعته بالحلف الكاذب. أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن ابن جرير عن خبشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبو ذر خابوا وخسروا. قال: المسبل إزارة والموثق سلعته بالحلف الكاذب والمنان عطاء. مشددين الفعل يعني مشددة كما منافق من التنفيق أو الإنفاق والإنفاق قال السند بالشرح من التنفيق وتكون بالتشديد ومن الإنفاق وتكون بالتخفيف. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي زرع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا معذار الأليم الذي لا يعطي شيئا إلا منا والمسبل إزاره والمنافق أو المنفق سلعته بالكذب. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مسامة قال أخبرنا الوليد عن ابن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحديث في البيع فإنه ينفق ثم ينحق. أخبر أحمد بن عبد السلح قال حدثنا وهب عن يونس عن هشام عن سعيد سعيد بن مسيب بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة في العهد منحقة في الكسب. الحلف الواجب للخليعة في البيع. أخبر إسحاق بن ميم قال أنباءنا جرير عن أحمد بن صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكذبهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء في الطريق يمنع من السبيل منه، ورجل بايع إماما للدنيا إن أعطاه ما يريد وفى له وإن لم يعطه لم يفي له. يعني قوله لم يفي له يدل على أنه وفى له، لأنه لو كانت بتكون مشددة يقول لم يوفي له. ورجل سارم رجلا على سلعة بعد العصر فحلف له بذلك قد رضي بها كذا وكذا فصدقه الآخر. الأمر بالصدقة لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال بيعه. أخبر محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن قيس عن قيس بن أبي غرزة قال: كنا بالمدينة نبيع الأوساق والنفاع ونسمي أنفسنا السماسرة ويسمينا الناس، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسمه وخير لنا من الذي سمينا به أنفسنا، فقال: يا معشر التجار إنه يشهد بيعكم أن الحديث هو اللغو فشوبوه بالصدقة. وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراضهم. أخبر أبو الأشعث عن خالد قال حدثنا سعيد وابن أبي عروبة عن قتادة عن صالح بن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يسترقا فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما.

بيكون بيقول من غير سماع، لأن الإجماع ما بل حتى معنى بيوريه في شبه الإجماع عند المحدثين إنه حتى ما سمع سيدنا أبو هريرة، فهذا بيكون قطع. صحيح سبقت، هو في واحد هو الاختلاف على عبدان بن دينار، ذكر عمل بن دينار ممكن يشوفه بالكبرى، عبد الحميد بن محمد هذا مكتوب عمل بن دينار صدق بالكبرى عبد الله، يعني الله يذكر صلحنا انه لان هون العنوان اختلاف على عبدان بن دينار وهو الرابع بن عمر، هون عمل بن دينار يروي عن سيدنا شابه ما بعرف إذا بيجي على سيدنا عمر، وقت صوني يعني في الكبرى عن واحد منهم. أنا عبد الله بن وجوب الخيار المتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهم، أخبره قتيبة السعيد قال أبدان ليس عن معزان عن قتيبة الشعيب عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المتبايعان للخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. الخديعة في البيع أخبر قتيبة السعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعت فقل لا خلال، فكان الرجل إذا باع يقول لا خلال. أخبر يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسولا كان في عقدته ضعف كان يبايع، وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله احجر عليه، فدعاه النبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه، فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع، قال إذا بعت لا أصبر عن البيع، قال إذا بعت فقل لا خلال. المحفل أخبر إسحاق بن قال أبانا عبد الرزاق قال أبانا عبد الرزاق حدثني معمر أن يحدثني أبي كثير قال حدثني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها. النهي عن المصرى وهو أن يربط أخلاق الناقة أو الشاة وتترك من الحل يومين والثلاثة حتى يجتمع لها اللبن فيزيد مشتريها في قيمتها بما يرى من كثرة لبنها. أخبر محمد المنصور قال حدثنا سفيان عن أبي السناد عن أعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا تصروا للإبل والغنم، من ابتاع ذلك شيئا فهو بخير المضرين، فإن شاء أمسكها وإن شاء أن يردها ردها ومعها صاع من تمر. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني داوود بن قيس عن ابن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصراتا فإذا حلبها فليمسكها وإن كرهها فليردها ومعها صاع من تمر. أخبرنا محمد منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد قال سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من ابتاع محفلة مصرا فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها هو صاع من تمر لا سمراء. الخراج بالضمان أخبر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس والوكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان. بيع المهاجر للأعرابي أخبرني عبد الله محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن أبي ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع المهاجر للأعرابي وعن التصرية والنجش وأن يقدم الرجل على سهم أخيه وأن تسأل المرأة طلاق أختها. بيع الحاضر الثاني أخبر محمد بشار قال حدثنا محمد بن زبيخاء قال حدثنا يونس بن عبيد عن حسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر الباب وإن كان أباه أو أخاه. أخبر محمد بن مسنى قال حدثنا سعيد بن نوح قال أنبأنا يونس عن محمد بن سيرين عن أنس مالك قال نهينا أن يبيع حاضر الباب وإن كان أخاه أو أباه. أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا بن معون عن محمد عن أنس قال نهينا أن يبيع حاضر الباب. أخبر إبراهيم بن حسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبر ابن الزبير أنه سمع جابر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر الباب، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض بعض. أخبر قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لبال. أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله عن الحكم بن أعين قال: حديث شعيب ليس عن أبي عن كثير من الفرقد عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن هون ضابط النجاش والتلقي أن يبيع حاضر لبال. وين بهذا الحديث لما إليه؟ لا تلقوا الركبان للبيع. طبعا هو بهذا الحديث في صيغ جزئي بالجزم يكون نهي لا ناهي، فإذا كانت لا ناهي لا وهي لا أنا أخطأت كما بالبنتين تلقى شايف لا مفتوحة بدها تكون مفتوحة ولا لا تلقوا الركبان نعم هيك بدها تكون لا مفتوحة إذا كان سؤال عن الله. النجش في آخر واحد مضبوطة بالفتح، وأظن الفتح هو الاسم والنجش هو المصدر، يعني قبل ضبطت بالسكون هون ضبطت بالفتح ما بعرف إذا في بالرواية شيء. التلقي أخبر عبيد الله بن سعيد قال حدثني يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم عبيد الله عن نافع عن عمر؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. والجلب حضر ساكت ضابطة قلت لكم الجلب هو بفتح اللام وسكونه، يعني تجوز الجحيم في السندي حتى يدخل بها السوق. فأقر به أبو أسامة وقال نعم. أخبر محمد الرافع قال: أبانا عبد الرزاق قال: أبانا معمر بن طاووس عن أبي عن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لبال. قلت لابن عباس: ما قوله حاضر لبال؟ قال: لا يكون له سلسان. أخبرنا إبراهيم بن حسن قال: حدثنا الحجاج محمد قال: أبانا بن جريج قال: أبانا هشام بن حسان القردوسي أنه سمع ابن سيرين يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. ثوم الرجل على ثوم أخيه. حدثنا مجاهد موسى قال: حدثنا إسماعيل عن معمر الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيعن حاضر العباد، ولا تناجشوا، ولا يساوم الرجل على ثوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها. الضابط والتنكع حصل في الوجود والجنك يحدث ما بعد فتاهم تضبط هكذا. بيع الرجل على بيع أخي. أخبر قتيبة بن سعيد عن مالك بن ليث والأسود عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع أحدكم على بيع أخي. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا عبد الله عن نافع بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخي حتى يبتاع أو يذر. النجش أو النجش. أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. أخبرنا محمد بن يحيى قال: حدثنا بشر بن شعيب قال: حدثني أبي عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن جابر بن سعيد عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يبيع حاضر الباب، ولا تناجشوا، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها. حدثني محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا معمر الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر العباد، ولا تناجش، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ بهما في صحفتها. اللي عندي الأول: ولا تسأل المرأة طلاق أول حديث نعم طلاق الأخرى. أنا إذا قرأت غيره طلاق الأخرى عندي كمان أنا بالكذب: ولا تسألي المرأة طلاق الأخرى. بس اللي قبل مضبوطة بالضم: ولا يزيد الرجل. البيع في من يزيد. أخبار إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا المعتمر وعيسى بن يونس قال: حدثنا الأخضر بن عزام عن أبي بكر بن حنفي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا في من يزيد. باع بيع الملامس أخبره محمد السلام الحارث مسكين قراءة عليه وأنا أسمع الله صلاح عن ابن القاسم عن ابن القاسم قال حدثني محمد عن محمد يحيى بن أظن هذا حبان الفتح وأسمان متأكد وأبي الزناد عن أعرج عن ابن ريزة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة في الملامسة ما في مالك من أبي القاسم ومحمد بلى قال حدث المالك عن محمد بن يحيى بن حبان أنا تبرعت ما قلته يكون خطأ مني عن ابن القاسم قال حدث المالك عن محمد بن يحيى بن حبان شكرونا يا داخل لأن عندما ضابطه بالكسر تسير الفتح محمد بن يحيى بن حبان وأبي الزناد عن أعرج عن هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة تفسير ذلك أخوان إبراهيم ويعقوب إسحاق قال حدثنا عقبان يوسف قال حدثنا ليس عن القيم كمان هم ضابط الفتح هي عقيم ضبط مو عقيم عقيم في عقيم عقيم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هذا باب عن ابن شهاب هو عقيم عن شهاب قال أخبرني عامر سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه وعن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه أو ينظر إليه بيع المنابذة أخبرني يونس بن عبد الأعلى والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة في المنابذة في البيع أخبرنا حسين بن حبيب المروزي قال حدثني سفيان الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الملامسة والمنابذة تفسير ذلك أخبر محمد بن المصفى بهلول عن محمد بن حبان السبيدي الزهري قال سمعت سعيدا يقول سمعت ابا هريره يقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسه والمنابذه والملامسه ان يتبايع الرجلان بثوبين تحت الليل يلبس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده والملامسه ان ينبذ الرجل الى الرجل ثوب ينبذ الاخر اليه الثوب فيتبايعا على ذلك. شلون سيدي؟ ضابط عندي بخلود بضمن الباب. ضابط عندي بخلود بجوز تلقى الجادة مشروفة. بس أنا إذا خفض البال ينبوز إذا بتصير هي بالقرآن فنبذ إليه يعني ينبذ بالكسر يعني يوارد بالقرآن بالضم أبعد إذا بالصحي ومثل أنا ضابط بالضم بس هي بالكسر وارد بالقرآن فنبذ إليهم على سواء. أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عامر بن سعد أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه وعن الملامسة والملامسة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن سوري عن طارق بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين أما البيعتان فالملامسة والملامسة والملامسة نقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب يعني البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشرها ولا يقلبها إذا مسه فقد وجب البيع. أخبرنا هارون بن يزيد بن أبي الزرقاء قال يعني بجوز يكون ما بصح أو ما بعرف إذا بصح يعني بدنا نشوفها بكتب اللغة الصحية نقول أنها مضبوطة بالضم لكن هي بالقرآن أتت بالكسر. أخبر هارون بن يزيد أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن برقان قال بلغني عن سوري عن سالم عن أبي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية. أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمد قال سمعت عبيد الله عن خبيب كمان هو الضابط المفتح هي خبيب من أبو الضم مش بيت أخطاء رضي الله عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين أما البيعتان فالمنابذة والملامسة وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه أو ضابط بالضم أيضا يلمسه هو دمسا ما بعرف الضم هي للسين يسوس للسين نعم وأما المنابذة أن يقول أن أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، أو أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، ليشتري أحدهم ليشتري أحدهم الآخر، ولا يدرك الواحد منهما كما على الآخر، ونحو من هذا الوصف. لأنه تم من كذب أنبذ بيع الحصى. أخوان عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني أبو زياد الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال ما رسول الله صلى عن بيع الحصى وعن بيع الغرر، بيع الثمن قبل أن يبدو صلاحه. أخبر القتيبة قال حدثنا ليس عن نافع عن معمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمشتري. أخبر القتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن سريع عن سلمة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. أخبرني يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن أبو سلمة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتع الثمر بالتمر. قال ابن شهاب حدثني سعيد بن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بثه سواء. أخبر عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا حمزة قال سمعت طاووسا يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عجوب عن ابن جريج عن عطاء سمعت جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن المخابره والمزابنه والمحاقره، وان يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، والا يباع الا بالدنانير والدراهم، ورخص في العرائض. أخبر قتيبة قال حدثنا مفضل عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير ونهى ألا يباع ما في منع بالكبرى وأن لا يباع إلا وأن يباع أظن نفس المعنى يعني أظن نفس المعنى لا يباع إلا بالدنانير، أن يباع إلا بالدنانير، لأنه في نهي أي في نهي يعني هذه مثل تبع أنه وبالوالدين إحسانا قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أظن هي ذكرى لأن هنا أي بالنساء هيك عندها أبي الكبرى هيك بالكبرى وأن يباع يعني إلا كأن زائده إلا إذا زائد من التأكيد وأول ما وردت في الفاتحة شايفين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ممكن إذا أتوى الضالين معنى ما بيفرق لكن تفرق من حيث الزائد. أخبرنا قتيبة قال حدث المفضل عن الشريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة المحاقرة وبيع الثمر حتى يطعم إلا العليل. أخبرنا هيك ضابط عفوا يطعم أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم، شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها. أخبر محمد بن سلمة الحارث المسكين قراءة علي وأنا أسمع عبد الله عن ابن القاسم قال حدث مالك عن حميد طويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل يا رسول الله ما تزهي؟ قال حتى تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ وضع الجوائح. أخبرنا إبراهيم بن حسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعت من أخيك ثمرة فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، لما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حفصة قال حدثنا سعود بن يزيد أنه سمع ابن جريج يحدث عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمرة فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه، وذكر شيئا على ما يأكل أحدكم مال أخيه المسلم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن حميد وهو الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح. أخبر قتيبة السعيد قال حدثني ليس عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار دعاها فكسر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. بيع الثمر السنين. أخبر قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عفيك قال قتيبة عفيك بالقاف والصواب عفيق عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر السنين. بيع نعم عم يقول لك إنه قتيبة قال بالكهف ويصوب النسائي بالقاف والحديث اللي قبل بالقاف. بيع الثمر بالثمر. أخبر قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان جميعا سلم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالثمر بالثمر. وقال ابن عمر حدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرائس. أخبر زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. المزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد لي وإن نقص فعلي. بيع الكرم بالزبيب. أخبر قتيبة عن مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. أخبر قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو أحرص عن طارق عن سعيد بن سيد عن رافع بن خديج قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحقلة والمزابنة. أخبر قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زهري عن سالم عن أبي قال حدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرالة. قال لحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع لابن وهب. قال أخبرنا يونس عن شهاب قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرالة بالتمر والرطب. باب بيع العرايا بخصها ثمرا. اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرنا نافع عن عبد الله عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا تباع به او بضبط بخصها لعل بخصها قيل بكسر فسكون وبفتح فسكون. نعم يعني يجوز خص وخص. حدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا ليس عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العبيه بخرسها تمرا او بخصها. بيع العبايه بالرطب. اخبرنا ابو داود قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابي عن صالح عن شهاب بن سالم اخبره ان سمع عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يقول ان زيد بن ثابت اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايه بالرطب وبالتمر ولم يرخص في غير ذلك. اخبر اسحاق بن منصور ويعقوب بن ابراهيم اللذان عن عبد الرحمن عن مالك عن داوود بن حصين عن ابي سفيان عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايه تباع بخرسها او بخرسها بخمسه اوسق او ما دون خمسه اوسق. أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبلغ صلاحه ورخص في العراية أن تباع بخرسها أو بخرسها أن يأكلها أهلها رطبا. أخبرنا حسين بن عيسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبي كثير قال أخبرنا بشير بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حسنة حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مزابلة بيع الثمر بالتمر إلا لأصحاب العراية فإنه أذن لهم. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن يحيى عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العراية بخصها أو بخصها. اشتراء الثمر بالرطب. أخبرنا عبد بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن زيد بن أبي عياش هيك عندكم عن سعد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس قال نعم فنهى عنه. يعني مشهور زيد أبي عياش هو مكتوب ابن أبي عياش لا أبي أكيد في أبي بس في ابن ما بعرف إلا عاد يكون أبوه اسمه أبو عياش بس أبو أبي عياش من الوجودي ويعلو في بعض الكتب زيد أبي عياش بدون ذكر. أخبر محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن جبير عن زيد عن سعد بن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر فقال أينقص إذا يبس قال نعم فنهى عنه. باب الباب بين ما في باب بيع الصبرة من التمر لا يعلم وكيلها بالكيل المسمى من التمر. أخبار إبراهيم بن حسن قال حدثنا الحجاج قال ابن جريج أخبار ابن الزبير أنه سأسمع جاء بربنا عبد الله يقول لها رسول الله بل رسول الله لا يعلم مكيلها بالفيل المسمى بالتلف بيع السفرة بالمطعام بالسفرة بالمطعام. أخبار إبراهيم بن حسن قال حدث الحجاج قال ابن جريج أخبرنا ابن الزبير عن سمع جابر بن عبد الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع السفرة من الطعام بالسفرة من الطعام بل السفرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام بيع الزرع بالطعام. أخبرنا قتيبة قال حدث الليث عن نافع بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مزادا أن يبيع الثمر حائطا وإن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. حدثنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا بخت بن يزيد قال حدثنا ابن جبيج عن عطاء بن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابره والمزامله والمحاقله وعن بيع الثمر قبل ان يطعم وعن بيع ذلك الا بالدنانير والدراهم. بالتقليد كانت تتبع علاج يعني النسخ الصحيحة إذا سورة الشهرة أخذ من إعادة معظم كل السيد أبي علاج بيع السنبل حتى يبيض. أخبر عليه بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخلة حتى تزهو عن السنبل حتى يبيض ويأمن معها نهى البائع والمشتري. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الأحوص عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال يا رسول الله إنا لا نجد الصيحان ولا العزق بجمع الدم حتى نزيده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعه بالورق ثم اشتريه. بيع التمر بالتمر متفاضلا. قال محمد سلم الحاج المسكين قراءة عليه وأنا أسمع ولا صلاح عن ابن خاطب قال حدث مالك عن عبد المجيد لشهيب عن سعيد المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رسول الله على خيبر فجاء بتمر جميل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إذا لن أكل الصاع هذا بصاعين والصاعين بالدجاج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم افتح الدراهم بجميلة. أخبرنا نصر بن علي وإسماعيل بن سعود ولفظ له عن خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر ريان وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فيه لبس فقال أنا لكم هذا؟ قالوا تعلم صاعا بصاعين من تمر. فقال لا تفعل فإن هذا لا يصح ولكن ليعتبرك واشتري من هذا حاجتك. حدثنا إسماعيل بن سعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن حدثنا ابن كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الخدري قال كنا نرزق التمر بالجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيع الصاعين بالصاع. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بالصاع ولا صاعي حنطة بالصاع ولا درهم بدرهمين. أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة قال حدثنا الخزاعي عن يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو سعيد قال كنا نبيع تمر الجمع بصاعين بصاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهمين بدرهم. أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة قال حدثنا الخزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عقبة بن عبد الغافر قال حدثني أبو سعيد قال أتى بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برمي فقال ما هذا؟ قال اشتريت صاع بصاعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا لا تقرضها. فأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان الثوري عن مالك بن أوس بن حدثنا نجد عن عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلى هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلى هاء وهاء والبر بالبر ربا إلى هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلى هاء وهاء بيع التمر بالتمر. أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن الفضيل عن أبي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد فمن زاد أو ازداد فقد أرضى إلا ما اختلف الألوان. بيع البر بالبر. أخبرنا عبد محمد بن بلال البزيع قال حدثنا يزيد قال حدثنا سلمة بن معرقة مع محمد السيرين عن مسلم بن سياح عن ميسان وعبد الله بن عدي قال أنا كان يدخل وقال نزلي هو وهمه وصوره بن عبيد. كتب القرآن. هذا عبد الله بن عزيز بن عبيد. هيك صور المنزي وعم يقول بالكبرى. طبعا أنا صار عندي شكل الكبرى لأن النسخة القديمة بعض الأشياء اللي بيذكرها توجد كما قال وبعضها لا توجد كما قال. هم بترجمة القرآن عبد الله بن عزيز ويقال بن عبيد. في التقريب وفي التقريب وكان يدعى بن هرمز. طيب معلش نحن أنا بالنسبة لي المنزي أرجح لنا للحجر. المنزي أرجح لي كثير لأنه كتب ابن حجر مأخوذة عن المنزي بعد واسطة كتبت فيه. بس المهم يعني ركز إيفونت أنا لعله يقول ابن حجر اطلع على شيء لم يطلع عليه المنزي. هذا احتمال ركز كيف. لكن أنا سبحان الله عندي ثقة بالمتقدمين أكثر. أنا بثق بأبي عبد الثاني أكثر ما أثق بابن الجزر. في التقريب قال ابن عزيز ويقال عبيد. قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية حدثه عبادة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر. قال أحدهما والملح بالملح ولم يقل الآخر إلا مثل بمثل يد بيد. وأمرني أن أبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يد بيد كيف شئنا. قال أحدهما فقد زاد أو ازداد فقد أغنى. أخبرنا أبا بن هشام قال حدث إسماعيل وابن عبي عن سلمة بن علقمة عن بسيرين قال حدث مسلم اليسار وعبد الله بن عبي بن مزكور. وقد كان يدعى ابن هرمز. قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية حدثهم عبادة قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير. قال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر إلا سواء بسواء بسواء بسواء. قال أحدهما من زاد الزاد فقد أربى ولم يقله الآخر. وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يد بيد كيف شئت. بيع الشعير بالشعير. أخبرنا إسماعيل بن سويد قال حدثنا مسلم بن فضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد قال حدثنا مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد قال جمع المنزل بين هذا بيرجح الأول عتيق الراوي آل عتيق. شايف كيف هذول آل وعبيد النسائي من دقته ومن إتقانه يلي آل عتيق حطوا عتيق يلي آل عبيد حطوا عبيد. هذول اللي بيدعوا التحقيق لا آموا عبيد وحطوا عتيق. شايف ما تعرف مين اللي آل عتيق ومين اللي آل عبيد. شايف يصير في اختلاط عليك. يعني هذا تحقيق فيه عدم التحقيق في نظر. يعني على العليل على العليل علق تحت معك في التعليق تحت تستعمل 60 صفحة قول هذا عبيد وهذا ما بدي يكون عتيق يلي عتيق بدي اعتك راسه وبدي شو 60 صفحة استعمل بس لا تغير المتن. شايف كيف انا بالنسبة لي تغيير المتن في حرج شديد. يعني شايف النسائي قديش دقيق. شايف كيف هون يلي روى عتيق حطوا عتيق يلي روى عبيد حطوا عبيد. شايفين الدقة. انا هي لو كان هذول على المحقق الجدد والله ما بفهمها ما بعرف مين قال عتيق ومين قال عبيد. ليش؟ لانه كله غيروا. عرفت كيف؟ نعم. ابن حجر يعني قال ابن عبيد وهو الارجح يقال ويقال عبيد قال وهو الارجح. اذا قال عبد الله بن عتيق ويقال عتيق ويقال ابن عبيد يصير وهو الارجح ويعرف الله يجزيك خير. يعني انا اتفضل الكلام. نعم. اخبرنا اسماعيل بن مسعود اي ببيع الشعير بالشعير. اخبر اسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر. يعني ما عندي شيء انا بحترم كل واحد ماسك بايده وعم يطلع هذا بس انتبهوا لاحظوا كيف قبل ما تعطوني لان احيانا عم يكون في تناقض واحيانا عم يكون في خطا. شايفين؟ فلذلك انا بقبل الكريم بس الله يرضى عليكم لا تتوهون تقولوا غلط لان انا لما احكيش كلمه غلط عم تنتشر بين عشرات ما بعرف قديش العشرات بين النساء والرجال. فلذلك لا تهوروني الله يرضى عليكم. صلاة الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الله صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الشعيب للشعيب أخبرنا إسماعيل بن سعيد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا سبلة بن علقمة عن محمد قال حدثني مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية فقال عبادة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الفاهم بالفاهم والورث بالورث والبذر بالبذر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال أحدهما والملح بالملح ولم يقل آخر إلا سواء بسواء مثل الاسم قال أحدهما من زاد من زاد فقد أرضى ولده الآخر وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر لدى يذكر فشيئا فبلغ هذا الحديث معاوية فقام فقال ما لا يرجعني الحديثون أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحيحناه ولم يسمعه منه فبلغ ذلك عبادة النصاري فقام فأعاد الحديث فقال لنحدثن بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن وضروهما نصف الرغم نصف الرغم معاوية قال فهو حسان رواه مسلم بن يزار على ابن اشعث عن عباده اخبرني محمد بن ادم عن حدثه عن علي بن ابي عروبه عن قتاده عن مسلم بن يزار على ابن اشعث قصدنا هذا اخبرني صحبه فتاتين قال بيع النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يخاف في الله لوم الدلائل ان عباده قام خطيبا فقال ايها الناس انكم قد احسستم بيوعي لاجل الله الا ان الذهب بالذهب يوما بيوم تبلها وعينها وان الفضه بالفضه ليلا بيوم تبلها وعينها ولا باس ببيع الفضه بالذهب ليلا بيد والفضه اكثرهما ولا تصح نسيئه الا الا ان البر ولا تصلح النسيئه الا ان البر بالبر الشعير بالشعير مديا بمدي ولا بأس ببيع الشعير حتى يدا بيد الشعير أكثرهما ولا يصلح نسيئة ألا وإن الدم بدل مديا بمدي حتى ذاك الملح مدا بمد ومن زاد أو استزاد فقد أرضى ولقد أرسلنا يعقوب بن إبراهيم أي موجود عنا هو الاسم الذي قال في تحت الإشراف صعب إبراهيم بن يعقوب يعقوب بن إبراهيم سوي إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبد المعاصر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخبيب عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعان عن أبي الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب تبره تبره وعينه وزن بوزن الفضة بالفضة تبره وعينه وزن بوزن والملح بالملح والتمر بالتمر والبر بالبر الشعير بالشعير سواء بسواء فمن زاد أو ازداد فقد أرضى واللفظ لمحمد لم يذكر يعقوب الشعير والشعير يعني هو مصر على ذكر يعقوب بينما هو إبراهيم بن يعقوب أظن نعم أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا لم يذكر يعقوب أن لم يذكر واللفظ لمحمد يعني المسلم لم يذكر يعقوب الشعير والشعير أصبح إذا يعقوب الكبر شعير إذا أخبر من إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن سليمان بن علي أن أبا مسعود كان قد أتيت في السوق فقام إليه قوم أنا منهم قال قلنا أتيناك لنسألك عن الصدق قال سمعت أبا سعيد بن جبير قال له رجل ما بينك وبين رجل في العصرين غير أبي سعيد قال ليس بيني وبينه غيره قال فإن ذهب الذهب والورق بالورق قال سبحان او قال الفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء فمن زاد على ذلك او ازداد فقد ارضى والاخذ والمعطي فيه سواء اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابو اسامه قال قال اسماعيل حدثنا حبيب بن سعد الحر انبانا يعقوب بن ابراهيم وفي يعقوب بن ابراهيم هذه الكبرى يعني هذا حديث حدثنا أخبرني هارون مع عبد الله قد حدثنا عيسى وذاك أيضا عبد الله قد حدثنا قتادة أعلى بالطبقة أظن ماذا قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا حبيب الجامد عن طارق بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب الكفة بالكفة ولبس يعقوب الكفة بالكفة. فقال معاويه ان هذا لا يقول شيئا. قال عبادة اني والله ما ابالي الا اكون بارض يكون بها معاويه اني اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيعطينا بالدين. هذا أنا صحيح لأنه تحديد عنه مذاكر مذاكر في المجال أي يعقوب بن إبراهيم خلاص أنا أصدقني أجل لا أكبر إذا كان تحديد لا يكون نفس الطبقة يعني هذا مش يوم هذا الدورة في العبد البغدادي مذاكر المشتك والمزي قال عن هذا الاسم والبعيد ان يعقوب وكذا يقول له قال يعقوب بن ابراهيم بيع الدينار بالدينار اخبر قتيبة بن سعيد عن مالك عن موسى بن ابي تميم عن سعيد بن عكاظ عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. بيع الدرهم بالدرهم اخبر قتيبة بن سعيد عن مالك عن حميد بن قيس المكي قال قال عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما دعا عهد النبي صلى الله عليه وسلم الينا يعني ستي عم يقول بالكبرى ابن عمر رضي الله عنه هيك عم يقول هيك عم يقول ابن عمر هيك عم يقول ابن عمر سيدي عم يقول هكذا في نسخة المجتمع قال عمر الذي بالكبرى ابن عمر ذكر في الاطراف في نسخة ابن عمر ما أعلم الدرجة. قال قال عمر لاحظت يعني هذا في دقة الكآل قال عمر ما أد سمعت عمر لا قال حدثنا عمر. لو قال سمعت حدثنا صح يصير كلامك في إيراد قوي صحيح لكن هو لما قال قال عمر مضبك اسمعنا. أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد الفضيل عن أبي عن أبي نعم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والفضة بالفضة والفضة بالفضة والفضة بالفضة بالفضة بالفضة فمن زاد أو ازداد فقد أرضى. بيع الذهب بالذهب أخبر قتيبة عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثل بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بورق إلا مثل بمثل ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجح. أخبر حميد بن مسعد وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد وأبو الزبير قال حدثنا معاون عن نافع عن أبي سعيد الخدري قال بصروا عين وسمعوا لم يكن وسائل بصر عيني وسمع الأذنين يزيد بغض صح الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر النهي عن الذهب بالذهب والورق والورق بالورق إلا سواء بسواء مثل مثل ولا تبيع غائب بناجز ولا تشرف أحدهما على الآخر. حدثنا قتيبة عن زيد أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية من ذهب من ورق أو ورق بأسباب من وزنها فقال أبو الدرداء ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثل بمثل. بيع القلادة في الخرز والذهب بالذهب. أخبر قتيبة قال حدثنا ليس عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حبش بن الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبة قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. أخبر عمرو بن مسروق قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا هشام قال أنزال ليس مساعدا خالد بن أبي عمران عن حبش بن الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرج فأرجى أن أبيعها فذكر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتر بعضها من بعض ثم بيعها. بيع الفضة للذهب الذي أخبر محمد بن مسروق عن سفيان بن عمرو عن أبي المنهال قال باع شريك لي وبقلبي نسيئة فجاءني فأخبرني فقلت هذا لا يصح فقال قد والله بعته في السوق وما عابه علي أحد أتيت براء معازل فسألته فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبيع هذا البيت فقال ما كان لدى بيت فلا بأس فكان مسيحا لما هو ربة فقال لي جيدا أخبر فأتيته فسألته فقال من كذلك أخبرني إبراهيم الحسن قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني عبد الله بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهاج يقول سألت براء بن عازب وزيد بن أخبر فقال كنا تاجرين على ومفاتح النور يمكن يكون الذكاء مسلم منهم مكسورا تاجرين على عهد سلام الله فسألنا يغفر الله عن الصبر فقال إن كان عيدا بيد فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الصبر فقال إن كان عيدا بيد فلا بأس وإن كان مسيئة فلا يصلح. أخبر أحمد بن عبد الله حكم عن محمد قال حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت أبا زنان قال سألت براء بن عازب عن الصبر فقال سل زيد بن أخطب فإنه خير مني وأعلم فسألت زيد فقال سل براء فإنه خير مني وأعلم فقال جميعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضع بالذهب زينا بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة وفيما قضي علينا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن العوام قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا. أنا بلياء وعندي بلياء مكتوب يقولي أو بابطة مطلوب كيف نشوفها بالكبرى ونشوف هل روى النسائي عن أحمد بن منيع ما بعرف أنه لا يحدث منها. أنا أقول أحمد الكبرى بالتنتين بالتنتين يقول أحمد قرئ علينا أحمد بن منيع صار بداية السنة وقرأ أحمد بن منيع شايف إليهما بيكون أحمد بن منيع بس نحن ما نشوف هذا هو الإسناد متصل أم لا ما بعد عم نقول بالكبرى قرئ. أخبر محمد يحيى بن محمد الكثير الحراني يعني هي مو مسألة بالضبط هي مسألة كتاب شايف كيف صار إملاء شايف كيف لما يكون مكتوبة بالياء هلا شوف بالقرآن يبدأ ودائما تقرأ يبدأ في سورة العنكبوت لأنه مكتوبة بالياء تقرأ يبدأ حاطط لي فهون مو مسألة بالضبط هي مسألة كتابة. أخبر محمد بن يحيى بن محمد الكثير الحراني قال حدثنا أبو ثور قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الفضة بالفضة إلا عين بعين سواء بسواء ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عين بعين سواء بسواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم والفضة بالذهب كيف شئتم. أخبر عن عمرو بن علي قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول حدثنا سفيان بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة. أخبر قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح سمع أبا سعيد الخدري يقول قلت لابن عباس أبا اجتهد الذي تقول أشيئا وجدته في كتاب الله عز وجل أو شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما وجدته في كتاب الله عز وجل ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسامة بن زيد أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة. أخبرني أحمد بن يحيى عن أبي نعيم قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد الجبير عن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقية فأبيع بالدنانير وأخذ الدرهم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقلت يا رسول الله إني أريد أن أسألك إني أبيع الإبل بالبقية فأبيع بالدنانير وأخذ الدرهم قال لا بأس أن تأخذها لتبيع يومها ما لم تفترقا بينكما شيئا. أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق وذكر خلاف أفعاد الناقلين الخبر بن عمر فيه. أخبر قتيبة قال حدثنا أبو الأحرف عن سماك عن الجبير عن عمر قال كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بذلك فقال إذا بيعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لك. أخبر محمد بن الشاق قال حدثنا وكيع قال أن موسى بن نافع عن سعد بن جبير أنه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير. أخبر محمد بن الشاق قال أن مؤمن قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن سعد بن جبير عن عمر أنه كان لا يرى بأسا يعني في قبض الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم. أخبر محمد بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الوزير عن إبراهيم في قبض الدنانير في قبض الدنانير من الدراهم لأنه كان يكرهها إذا كان من قرض. أخبرنا محمد الشام قال حدث عبد الرحمن قال حدث سفيان عن موسى بن شهاب عن سعيد بن جبير أنه كان لا يرى بأسا وإن كان من قرب. أخبرنا موسى أبي شهاب الكبرى موسى أبي شهاب موسى أبي شهاب في الكبرى آخر حديث آخر حديث قرأته في حديث جدا. أخبر محمد الشام قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن نافع عن سعيد بن جبير بمثله قال أبو عبد الرحمن كذا وجدته في هذا الموضع. أخذ الورق من الذهب. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمان قال حدثنا معاذ عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقية بالدنانير وأخذ الدراهم قال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها فلم تستبقا وبينكما شيء. الزيادة في الوزن. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا الخطيب عن شعبة قال أخبرنا محارب بن بيتان عن جابر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دعا بميزان فوزن لي وزادني. أخبرنا محمد منصور محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان بن مسعر عن محارب بن بيتان عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزادني. أبو شحان في الوزن. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سماك عن سويد بن حرب قال قال جلبت انا ومخبفة العدي بذا من هجر فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن بمنى ووزان يزن بالاجر فاشترى منا سراويل فقابل الوزان دين وامجح. اخبرنا محمد بن سلمة محمد بن الشام عن محمد قال حدث شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت ابا صفوان قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل قبل الهجره فافزح لي. أخبر إسحاق بن إبراهيم عن البدائي عن سفيان حال أبان الحفظ الدائم قال أسأل أبو نعيم سفيان حضر عن طاووس عبد العمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة واللفظ بإسحاق بيع عرف عام قبل أن تستوفى. أخبر محمد بن سلمة الحارث بن مسكين قراءة عليه وأن أسعى من القاتل عن ذلك عن نافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. أخبر محمد محتمل يقول نفس الرسول يعني وأنا محمد بن إبراهيم بالكبرى محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ونفس البخاري لا أظن أم البخاري أخبرنا بيع طعام قبل أن يستوفى. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عملي وأنا أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. أخبرنا محمد بن سلمة قال أبا بن القاسم مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. أخبرنا محمد بن حرب قال حدثنا القاسم عن سفيان بن طاووس عن أبي عبد العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه فلا يبيعه على صح حتى يسأله. الكبرى أحمد بن حرب إذا في هذا الحديث أول رجل في الإسناد محمد بن حرب في الكبرى أحمد بن حرب بعض قال التقدير لله. أخبرنا إسحاق المنصور قال أتانا عبد الرحمن عن سفيان عن عم عن طاووس عن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم به والذي قبله حتى يقبضه. أخبر قتيبة قال حدث سفيان عن عبد الطاووس عن طاووس قال سمعت ابن عباس يقول أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يباع حتى يستوفى الطعام. أخبرنا محمد رافع قال حدث عبد الرزاق قال حدث المعمل عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس فأحكم أن كل شيء بمزيدة الطعام. أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج عن ابن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عطاء عن صفوان بن مرهد من ضابط بالكذب صدري بن فتح يجعل الذي تسخ في عنده كثرة صلاح الحج فتحه. أنه أطلع على الإمام محمد الصوفي عن حكيم الإحجام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه. أخبر إبراهيم حتى قال حدث الحجاج قال قال ابن جبير وأخبر عطاء ذلك عن سامع عصمة الجشمي عن حكيم الإحجام عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر سليمان بن منصور قال حدث أبو الأحوص عن عبد العزيز بن أبرك والفريع والصيد الضم الضم الضم عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن رباح عن حزام بن حكيم قال قال حكيم بن حزام ابتعت طعاما طعام صدقه فلبثت فيه قبل ان اقبضه فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لا تبيعه حتى تقبضه. النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكلمة حتى يستوفي. أخبرنا سليمان داود الحاج المسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن المنذر بن عبيد عن قاسم محمد عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد الطعام اشتراه بكلمة حتى يستوفيه. بيع ما يشتري من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه. أخبرنا محمد سليمان الحاج المسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن قاسم قال حدث مالك عن نافع عن العقلان قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من مكان يبتعنا فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه. اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرنا نافع عن جعفر ان كان يبتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اعلى السوق جزافا او جزافا وتعمل مسلسا او جزافا فنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكانه حتى ينقلوا به. قال الأشياء حدثنا أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن النافع عن أن ابن عمر حدثهم أنهم كانوا يبتعون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركبان فنهاهم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام. أخبرنا رسول الله عليه قال حدث يزيد عن ابن عمر عن زوري عن سلم عن أبيه قال رأيت الناس يطلبون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه حتى يجيبوه إلى رحاله. الرجل يشتري الطعام إلى أجل وينتبه لله يعمل بالزمن رهن. أخبرني محمد بن آدم عن حفص بن غياث عن أعمش عن إبراهيم عن أسد عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودي طعاما إلى أجل ورهنه برهن. الرهن في الحضر أخبر إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سرقة قال وقال ولقد رهن درعا له عند يهودية بالمدينة وأخذ من شعيرة بأهلها. بيع ما ليس عند البائع. أخبرنا عمرو بن علي وحسين بن سعد عن يزيد قال حدثنا اليوم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن عوام عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء قال عثمان هو محمد بن زيد عن مطر بن وراق عن عبد الشعيب عن أبي عجل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على رجل بيع فيما لا يملك. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشام قال حدثنا أبو بشر عن يوسف بن ماهي قدمناها في وإصابة بالكسر بس بن فتحة عن حكيم الحزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه لهم في السوق قال لا تبيع ما ليس عندك. استلموا في الطعام. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثني يحيى عن شعبة عن عبد الله بن أبي بجالب قال سألت ابن أبي أوفى عن السلف قال كنا نسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في البر والشعير والدمر إلى قوم لا أدري عندهم أم لا وابن أبي زاه قال بسم الله. السلم في الكذيب. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال حدثنا ابن أبي مجالد وقال مرة عبد الله وقال مرة محمد قال سمارة أبو بردة وعبد الله الشداد بالسلم فأرسلوني إلى مئة أوفى فسألته فقال كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد أبو بكر وعلى عهد عمر في البر والشعير والزبيب والتمر إلى قوم لا نرى عندهم فسألته ابن أبزة فقال ابن مجالد. السلم في الثمار. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير هذا قال عن أبي النهار قال سمعت بن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في التمر سنتين وثلاث فنهاهم وقال من أسلم ثلاثا فليسلف بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. استسلاف الحيوان لاستقراره. ولا عنه المعليق قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف الرجل بكرا فاتاه يتقاضاه بكرا فقال الرجل انطلق فدفع له بكرا فاتاه فقال ما اصبت الا بكرا بباعيا خيارا فقال اعطه فان خير المسلمين احسنهم قضاء. اخبرنا عبد المنصور قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا شجاع عن سنه بن جهيل عن ابي سلمة عن ابي هريره قال كان الرجل يدعى النبي صلى الله عليه وسلم من ميدان الابل فجاء يتقاضاه فقال اعطوه فلم يجد الا سنا فوق سنه فقال اعطوه فقال اوفيتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسنكم قضاء. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أبانا عبد الرحمن النهدي قال حدثنا معاوية بن صالح قال سمعت سعيد بن هاني يقول سمعت عفاض بن سهل يقول جئت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فأتيت أبا قضى فقال أجل لا أقضيكها إلا نجيبة فقضاني فأحسن قضائي وجاءه أعرابي يتقاضاه سنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه سنة فأعطوه يومئذ جملا فقال هذا خير من سني فقال خيركم خيركم قضاء. بين الحيوان بالحيوان الذي اخبر عنه ابن علي قال حدثني احد سعيد يزيد بن جبير وخالد بن الحارث قال حدثني شعبه اخبرني احمد بن فضاله بن ابراهيم قال حدثني عبيد الله بن موسى قال حدثنا حسن بن صالح بن ابي عروبه عن قتال عن حسن بن زبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان الذي اخبر عنه حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة بالكفر سعيد بيع الحيوان بالحيوان هذا بيد متفاضل أخبر قتيبة قال حدثنا زيد عن أبي سويد عن جابر قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبده بيع حبل الحبل. أخبر عليه ابن حكيم قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلف في حبل الحبل لكن بباء. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل. أخبرنا قتيبة قال حدثنا زيد عن نافع عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل. تفسير ذلك أخبرنا محمد سلمة والحاكم المسكين قراءة غير وأسمع اللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل وكان بيع اذا بايعه اهل الجاهليه كان الرجل يبتاع جزورا الى ان تنتج الناقه ثم تنتج الذي في بطنها او يمكن اظن بفضل ان تقرا المبني المجهول يعني مكتوب تنتج بفضل تنتج اظن هذا من الأفعال التي يترجح فيها المبني المجهول في أفعال لا تصح إلا بمبني المجهول شايف أفعال يترجح فيها أظن هذه هنا عندك ضبط بكثرة الدائمة يمكن تنتج أفصح عند تنتج اللي عندما تلعني في كتب على التائي حد فتح بيع السنين. أخبر محمد منصور قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين. أخبر اسحاق بن منصور قال حدثنا سفيان عن حميد الاعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين البيع الى الاجل المعلوم. أخبر عنكم بن علي قال حدثنا زيد بن زليق قال حدثنا عباره بن ابي حفصه قال انبانا عكرمة عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفتين كفتين أو قبر وكان إذا جلس فأعرف فيهما فأقول أعرف وقدم لفلان ليهدي بنز من الشام فقلت لو أرسلت إليه فاشتريت منه زوجين إلى الميسر فأرسل إليه فقال قد علمت ما يريد محمد إنه يريد أن يهدى بمال أو يريد أن يهدى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قد علم أني من أتقاهم الله وآداهم للأمانة. سلف وبيع وهو أن بيع السلعة على أن يسلفه سلفا. أخبر إسماعيل بن سعود عن خالد عن سيد المعلم عن عبد الشعيب عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف المبيع والشقين في بيع وربح ما لم يضمن أظن كما تروى يضمن نسأل الله بالضبط في بلدي المجهول يضمن عندي يضمن عندك شو يضمن شرطان اتباعي هو أن يقول أبيعك هذه السلعة إلى شهنة بكذا وإلى شهنة بكذا، أخبر زياد أن أيوب قال حدثني علي قال حدثني أيوب قال حدثني عمرو بن سعيد قال حدثني أبي عن أبي حتى زار سارة عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب سلة البيع ولا شرطان اتباعي ولا آلتهما لم يؤمن. أخبرنا محمد رافع قال حدث عبد الله قال حدث المعمر عن أيوب عن عمرو بن سعيد عن أبي عن جدي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث البيع وعن شرطين في بيع في بيع واحد عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يؤمن. بيعتين في بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقدا وبمائتي درهم أزياء. أخبر عبد الله علي ويعقوب بن إبراهيم أبو محمد بن سنة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن نهي عن بيع الدنيا حتى تعلن. أخبر زياد بن أيوب قال حدث عبد الله بن عوام قال حدث سفيان بن حسين قال حدثني يونس عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم عن السحاق قال أبو زياد أبو المخابرة وعن الدنيا إلا أن تعلن. أخبر علي بن حجر قال حدث إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب وأخبر زياد بن أيوب قال حدث ابن عدي قال أنبأنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السحاق قال أبو زياد أبو المخابرة المعاونة والدنيا ورغبة في العراية النقل يباع أصله ويستسند مشكلة ثمرها. أخبر قتيبة قال حدث الزيت عن نافع عن أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرئ أبر نخلة ثم باعها فللذي أبر ثمر النخل إلى أن يستفيد منها. العبد يباع ويستسند مشتري ماله. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا شفيع الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلة بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط البتاع ومن باع عبدا بينهما فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. البيع يكون فيه شرط فيصح البيع والشرط. أخبر علي بن حجر قال أنبأنا سعد أن يحيى عن زكريا عن عامر عن جابر لا بجوز عنا يكون خطأ مرفوع تبر عنا مكتوب سعدا ألا ابن يحيى بس بجوز بس سعدا ابن يحيى شوفوا الأيام الكبرى وشوفوا اسمه سعيد بن يحيى بن صالح لقبه سعدان الكبرى سعدان بن يحيى من عيد الإسلام على ناس الكبرى. أخبر عن أبي محمد قال أبانا سعدان بن يحيى عن زكريا عن عامر عن جابر بن عبد قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأعيا جمل فأردت أن أسيبه فلاحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله فضربه فسار سيرا لم يستجد له فقال بعنيه بوقية. قلت لا قال بعنيه فبعته بوقية واستجدت حملانه إلى المدينة فلما بلغنا المدينة أتيته بالجمل واستغيت ثمنه ثم رجعت فأرسل إلي فقال أتوباني فإنما ما كسبك لآخذ جملك خذ جملك وجمالك. هذا في التقرير ليش تظن مخصبط لأن نحن فدع معنا أنه ما يمحل الضبطان تظن. أخبر محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا أبو عوامة عن مغيرة عن الشعبي عن جابر قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح دمشق فذكرت الحديث بطوله ثم ذكر كلاما معناه فأزحف الجمل فانتشره النبي صلى الله عليه وسلم فانتشر حتى كان أمام الجيش فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر ما أرى جملك إذا قد انتشر. قلت ببركتك يا رسول الله. قال بعديه ولك ظهره حتى تقدم فبعته وكان في إليه حاجة شديدة ولكني استحييت منه فلما قضينا مبلغنا وجدنا استأذنت بالتعجيل فقلت يا رسول الله إني حديث عهد في عرس. قال أبكر تزوجت أن تليبا فقلت تليبا يا رسول الله إن عبد الله إن عمر أدوالك أصيب ودمك جلوال رياء أبكارا فكريت أن أتيهن بمثلهن فتزوجت تليبا تعلمهن وتؤسبهن فأمن لي وقال لي في أهلك عشاء فلما قدمت أخبرت خالي ببيع الجمل فلاما فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنت بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وثمن معنا حتى حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا معاوية أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجبل وكنت على جبل فقال ما لك في آخر الناس؟ قلت أعيا بعيد فأخذ بجنبه ثم زجره فإن كنت إنما أنا في أول الناس يهمني رأسه. فلما دعونا يونا للنبينا قال ما فعل الجمل بعنيه؟ قلت لا بل هو لك يا رسول الله. قال لا بل بعنيه. قلت لا بل هو لك. قال لا بل بعنيه. قد أخذته بوقية أركبه فإذا قدمت المدينة يركب وقية يركبه صار صار صار يضرب البال أو تركبه أو أركبه. فإذا قدمت المدينة فأتنا به. ولما قدمت المدينة جئت به فقال البلاد يا بلال زد له بوقية وزده قراضا. قلت هذا شيء زاد الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يفارقني فجعلته به فلم ينزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة فأخذوا منا ما أخذوا. أخبر محمد منصور قال حدثنا سفيان عن أبي سفيان جاء قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت على ناضح لنا سوء فقلت لا يزال لنا ناضح سوء إني ألهفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعني يا جابر؟ قلت بل هو لك يا رسول الله. قال اللهم اغفر له اللهم ارحمه قد أخذت بكذا وكذا وقد أعرفك ظهره إلى المدينة. فلما قدمت المدينة هيأت وبدأت به إليه فقال يا بلال أعطي ثمنه. فلما أثبت دعاني فخفت أن يرده فقال هو لك. أخبر محمد بن عبد العال قال حدثنا المعتمر قال سمعت جابر قال حدثنا ابن نضرة عن جابر بن عبد الله قال كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبيعني بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قلت نعم هو لك يا نبي الله. قال أتبيعني بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قلت نعم هو لك يا نبي الله. قال أتبيعني بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قلت نعم هو لك. قال أبو نضرة وكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا والله يغفر لك. البيع يكون فيه شرط فاسد فيصح البيع ويبطل الشرط. أخبر حدثنا بن سعيد قال حدثنا جميل عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشتريت بريدة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الولد. قالت فأعتقتها. قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها بزوجها مختار نفسها وكان زوجها حرة. أخبر محمد الشام قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فتدعيها وأنه اشترط ولاءها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق وأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمه. فقيل هذا تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقه ولنا هدية وخير. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكيها على أن الولاء لنا. فذكرت ذلك للرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق. بيع المغانم قبل أن تقسم. أخبر أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالة المطأمة حتى يضعن ما في بطونهن وعن لحم كل دينار من سبع. بيع ابن الشعر. أخبر عبد الزبير قال أبانا السعر عبد الزبير قال أبانا الزبير أجاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شركة بدعة أو حائط لا يصبح له أن يبيع حتى يؤذن الشريك أو فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه. التسهيل بترك الإشهاد عن البيع. أخبرنا نهيت بن مروان بن نهيت بن عمران قال حدثنا محمد بكار قال حدثنا يحيى وابن حمزة عن الزبيدي أن الزهري أخبره عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فرسا من أعرابي يتبعه ليقبض ثمن فرسه فأتبع النبي صلى الله عليه وسلم أبطأ الأعرابي وتفق رجال يتعرضون للأعرابي فيسومونه يتفرج وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، حتى زاد بعضهم في استوني على ما ادعوا به منه. فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتعنا بالفرس فإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم سمع نداءه فقال: أليس قد ابتعته منك؟ قال: لا والله ما بعتك، ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد ابتعته منك. فطفق الناس يبوسون للنبي صلى الله عليه وسلم وللأعرابي وهما يتباجعان. وطفق الأعرابي يقول: هلم شاهد يشهد بعتك؟ قد بعتكم بعتك. قال حسين بن سالم: أنا أشهد أنك قد بعتها. قال: فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على حسين فقال: لما تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة حسين شهادة رجلين. اختلاف المتبايعين كما أخبرنا أحمد بن زيد قال حدثنا عبد الحفص بن إياد قال حدثنا أبي عن أبي عميد قال حدثني عبد الرحمن محمد بن الأشعث عن أبي عن جده قال: عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان ليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتركها. أخبرني إبراهيم بن الحسن يوسف بن سعيد عبد الرحمن خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن عبد الملك بن عبيد قال حدثنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان يتبايعا سلعة فقال أحدهما: أخذتها بكذا وبكذا. وقال: هذا بعتها بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة: أتي ابن مسعود بمثل هذا. فقال: حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمثل هذا. فأمر البائع أن يسلم تحلفة ما يختار المتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترى. بدل عن عمر الله يصح واسمه عمر والكبرى عمر، يعني هذا أول حديث في باب الخلاف المتبايعين والكبرى عمر أظن اسمه عمر الحديث فبعد مبدأ وآخر اسمه هذا. مبايعة أهل الكتاب أخبر أحمد محمد هذا الذي ذكروا إجا نحن معنا محمد يوم إجا مع المضبوط حب أحمد بن حب قال حدثنا ابن معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودية طعاما في نسيئة وأعطاه درعا له رهنة. أخبرنا يوسف محمد قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام عن حكيمة عن ابن عباس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وزرعه مكونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير لأهله. بيع المدبر أخبر قتيبة قال حدثنا ليس عن أبي سمية جابر قال: أعتق رجل بني عجرة عبد له عن دبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدو بثمانمائة درهم. فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق علي فإن فضل شيئا فلأهلك، فإن فضل من أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل من ذي قرابتك شيء، فهكذا وهكذا وهكذا. يقول: بين يديك وعن يمينك عن شمالك ما تحتاج. أخبر زياد أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي سمية عن جابر أن رسول الأنصار قال له: أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر قال له: يعقوب لم يكن له مال غيره. فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أشتريه؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفع إليه وقال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضلا فعلى عياله، فإن كان فضلا فعلى قرابته أو على ذي رحمه، فإن كان فضلا فها هنا وها هنا. أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا عندي محمد عند في الكبرى محمود في الكبرى محمود بن غيلان هو المشهور قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن طه جابر بن أبي سقراط عن عبد الله بيعه كاتب أخبرنا قتيبة سعيد قال حدثت أيضا عن شهاب عن عبوة عن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها شيئا فقالت يا عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون يمكن ويكون ليكون ضابط ويكون ويكون لنا أن أقضي ويكون ولا أقضي. فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك لتفعل ما يكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاعي واعتق فان الولاء لمن اعتق. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شيئا ليس في كتاب الله فليس له وان اشترط 100 شرط، وشرط الله احق واوثق. المكاتب يباع قبل ان يقضي من كتابه شيء. اخبرنا يوسف عبد الاعلى قال ان هذا هو قد اخبر رجال من اهل العلم انهم يونس وليس من تشاء. اخبرنا عن عروه عن عائشه انها قالت جاءت بريده الي فقالت يا عائشه اني كتبت اهلي على 9 اواقع في كل عام اوقيه فاعينيني ولم تكن قضت من كتابتي شيئا. فقالت لها عائشه ونفست فيها ارجع الى اهلك فان احب ان اعطيهم ذلك جميعا ما يكون ولاؤك لي. فعلت فذهب البريده الى اهلي فعرض ذلك عليهم فابت وقال ارجع لم تحتسب عليك بل تفعل ويكون ذلك لنا. فذكر ذلك عائشه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنع في ذلك منها ان تعي واعتق فان الولاء لمن اعتق. ففعلت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله تعالى ثم قال اما بعد فما بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق فانما الولاء لمن اعتق. بيع الولاء بن اسماعيل بن سعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن سلام بن دينار عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. عبد الله بن عمر اخبر عن قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. اخبر عن عبيد بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. بيع الماء اخبر حسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى الدينائي والضابط كذا أظن قال فيناني أيضا عن حسين الواقل عن أبي أيوب السختياني عن أنفاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء. أخبرنا قتيبة وعبد الله بن محمد بن الرحمن ورسول الله قال حدثنا سفيان عن عبد الدين قال سمعت أبا من هذا يقول سمعت يا سنة عمر وقال عندكم على لأن ضابط عمر وضابط بالضبط عمر وزاحب الواو عميد الوقالة هذا هو وقيل إياس بن عمر في الكبرى ابن عمر. نعم وفي واو ثاني وقال وقال مرة ابن عبد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبير ماء ماء. قال قتيبة لم أفقه عنه بعض الحروف بعض حروف أبي دنهال كما أردت بيع فضل الماء. أخبر قتيبة سعيد قال حدثنا داود عن عمر عن أبي دنهال عن إياس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء وباع قيم الوهبي فضل ماء الوهبي فكرهه عبد الله بن عمر. أخبرنا إبراهيم بن حسن الحجاج قال قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن أبا دنهال أخبرنا أن إياس بن عبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع فضل الماء فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. بيع الخمر اخبر قتيبة عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابن واعلة بن المشري انه سال ابن عباس عما يعصر من العلم قال ابن عباس اهدى رسول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم راويا بن خمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت ان الله عز وجل حرمها؟ فسار ولم افهم ما سار كما اردت فسالت انسانا الى الجبل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم ساردته؟ قال امرته ان يبيعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح المجالدين حتى ذهب ما فيهما. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن منصور عن ابي الضحى المفروق عن عائشه قالت لما نزلت ايه الربا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلاهن على الناس ثم حرم التجاره في الخمر. فهذا بيع الكلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن الذكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام عن سمع بن مسعود عقبة بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. اخبر عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا سعيد بن عيسى قال ابانا المفضل بن فضاله عن ابن جريج عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشياء حرمها وثمن الكلب ما استثني أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال جاءنا حجاج بن محمد عن حماد بن عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. قال أبو عبد الرحمن هذا منك فيعد البيع الخنزير. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الزيد عن أبيه بن أبي حبيب عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الفتح والمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شكوب الميتة فإنه يقوى بها السكون ويدهن بها ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها جملوه أو جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنها. باب تراب الجمل. طيب شكرا. أنا أعتقد شو بالتقديم السناني وبالخبرة من نعرف بالتقديم السناني. بيع ضراب الجمل. أخبرنا إبراهيم أخبرني إبراهيم بن حسن عن حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء وبيع الأرض للحفظ يبيع بجر أرضه وماءها كعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال حدث إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم حاول أبانا حميد بن مسعد قال حدث عن وائل عن علي بن الحكم عن نافع عن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الفحل. أخبرنا عصمة عصمة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الضابط الروازي أظن قال رؤازي أيضا قال حدثنا الشام أبو عن محمد إبراهيم الحارث عن أمان قال جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن عصب الفحل فنهاه عن ذلك فقال إنا نكرم على ذلك. حدثنا محمد بن الشام محمد قال حدثنا شعبة عن جبل قال سمعت ابن أبي نعم قال سمعت أبا هريرة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحشام عن ثمن الكلب وعن عصب الفحل. أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل. أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا الفضيل عن الأعمش عن أبي حازم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعصب الفحل. في عن أبي هريرة عن ذكر في أبي حازم بن أبي حازم مرسل في الكبرى عن أبي هريرة. نعم إذا في الكبرى في أبي هريرة عن أبي هريرة وقال عن ثمن الكلب وعصب التيس كلب الكلب. الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يحيى عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره. أخبرني عبد الرحمن بن خالد بن إبراهيم بن حسن بن الزرق أنا حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبر ابن أبي حسين أن أبا بكر بن محمد بن عبد الحسن أخبره أن عمر بن عبد العزيز حدث عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعدم إذا وجد عنده متاع بعينه وعرفه أنه بصاحبه الذي باعه. أخبرنا أحمد عبد المسلم أخبر أبانا بن وهب قال حدثنا ليس بن سعد عن عبد الحارث عن بكير بن أشجع عن عياض بن عبد الله بن سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار دعها وكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدقوا عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحقا أو فيستحقها. أخبرني هارون عبد الله قال حدثنا حماد بن أداع عن الشبيز عن عكرمة بن خالد قال حدثنا الشيخ بن حضير بن سماك أظن أنه جد سيدنا وسيد ابن حضير بالتشديد لما كتبتون المنبوطة فيما عندك ابن سهيب عن الهون سيدي وقع سيدنا الخضرة سيدنا الخضرة هون عن الهون قال لي في الأطلاق قال أحمد محمد وفي كتاب ابن جريش وسيدنا الظهير لكن حديث ابن جريش حدثه بالبصرة قال سيدي هو الصواب لأن سيد ابن حضير مات في الزمن عمر وصد عليه أن رسول الله صلى قضى أنه إذا وجدها في يد رجل غير منتهى فإن شاء أخذها بما اشتبهها وإن شاء تبع سارقه وقضى بذلك أبو بكر وعمر. أخبر عمرو بن مسعود قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عبد الرزاق بن جبيش ولقد أخبر عتبة بن خالد أن سيد ابن حضير الأنصاري ثم هاي سبيل معلق على النور والآية كمان أنه ما أدرك زمن سيدنا معاوية وفي بخلافة سيدنا معاوية يعني هو هون أظن أن النسائي يعني عم يروي عن الرجل عم يتقيد بأنه اسمه سيد بن حضير لكن هو الأرجح في الرواية سيد بن زهير ثم أحد بني حارثة هذا بيرجح أنه شو بيرجح أنه سيد بن زهير لأنه هو من بني حارثة بينما سيد بن حضير من بني عبد الأشعث طبعا من الأرابين مع بعض. الموضع الثاني في الكبرى الغبيل في الكبرى الزهير هون لأنه أحد لم يحادث أصلا في الكبرى الزهير لكأنه نعم لأنه سيدنا أسيد بن زهير من بني حادث سيدنا أسيد بن حضير من بني عبد الأشعث أخبره أنه كان عاملا على اليمن وأن مروان كتب إليه شايفينها كلها بخلاف سيدنا معاوية سيدنا أسيد بن حضير ما أدرك له كتب إليه أن معاوية كتب إليه أن أيما رجل سرق من سرقة فهو أحق بها حيث وجدها ثم كان ذلك مروان إليه فكتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ادعى أن الذي سرقها غير متهم يخير سيدها فإن شاء أخذ الذي سرق منه بزمنها وإن شاء اتبع سارقة ثم قضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان فبعث مروان بكتاب إلى معاوية وكتب معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي ولكني أقضي فيما وليت عليكما فأنفذ بما أمرتم أو فانفوز ونظام حافظ اللهنزي فبعث مروان بكتاب معاوية فقلت لا أقضي فيما وليت بما قال معاوية حدثنا صح نعم هذا هو ابن عتيك الأنصاري مضبوط سيد بن حضير يعني الحديث من السيد الراوي من السيد الحضير بس ظاهره من السيد لكن هذا صار واحد يعني صحيح صحيح ابن سيد بن زهير مو ابن سينا صحابي سيد بن زهير لا في صحابي اسمه سيد بن زهير عم ولا باقي ابن خديجه هون مو خلاف هون ولاية كان واقع على جيل مروان من قبل سيدنا حدثنا محمد بن داود قال حدثنا عبد المعون قال حدثنا هشيم عن موسى بن سائر عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل احق بعين ماله اذا وجده ويتبع البائع من باعه اخبرنا قتيبة سعيد قال حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة زوجها وليان فهي الاول منهما من باع بيعا لرجلين فهو الاول منهما الاستقرار حدثنا عبد المعليق قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن اسماعيل بن ابراهيم بن عبد الله بن ابي ربيعه عن ابي عزوز قال استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 فجاء ماله فدفعه اليه وقال بارك الله لك في اهلك ومالك انما الجزاء السدد في الحمد والاداء التغليظ في الدين اخبر علي بن حجر عن اسماعيل قال حدثنا عداء عن ابي كثير مولى محمد بن جحش عن محمد بن جحش قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع باسه واسلم ثم وضع راحته على شفته ثم قال سبحان الله ماذا نزل من التشديد فسكتنا وفزعنا وقال دخل سألته يا رسول الله ماذا التشديد الذي أدل؟ فقال والذي نفسي بيده لو أنا رجل قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى الإحضان إليه. أخبرنا محمود وغيره قال حدث عبد الرزاق قال حدث السوي عن أبي الشعبي عن سمعان عن سمرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال أهامنا لبني فلان أحد ثلاثة فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المدتين الأوليين ألا تكون أجبتني أما أخذي لم نوه بك إلا بخير إن فلان لرجل منهم مات مأسورا بدينه. التسير في أخبار محمد القدامى قال حدث جميعا مصور عن زياد بن عمرو بهند عن عمران بن حجيفة قال كانت ميمونة تدان وتخسر فقال لها أهلها في ذلك ولانوها ووجدوا عليها فقالت لا أترك الدين وقد سمعت خليلي وصفيه صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يدان دينا فعلمه الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا عمر بن جرير قال حدثنا أبي عن الأعمش عن حصين بن عبد الرحمن عن عبيد الله عن بلال عتبة أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدانت فقيل لها يا أم المؤمنين تستدينين وليس عندك وفاء؟ قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ دينا وهو يريد أن يؤدي أعانه الله عز وجل. مطل الغني أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن السناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتبع أحدكم على غني فليتبع والظلم مطل الغني. أخبرني محمد الألم قال حدثنا بن دوار عن ورد بن أبي الدليلة محمد بن ميمون عن عبد الشريف عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجب يحيل عرضه وعقوبته. قال أصحاب إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكر بن أبي الدليلة الطائفي عن محمد بن ميمون بن سيكة أثنى عليه خيرا عن عبد الشريف عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي الواجب يحيل عرضه وعقوبته. الحوالة حدث محمد بن سلمة الحارث المسكين قراءة عن أبي وأنا أسمع اللفظ له عن ابن القاسم قال حدث مالك عن ابن زياد عن العرش عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. الكفالة بالدين أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن عثمان بن عبد الله بن الموهاب كما نرى ضغطة بكتبة يدكم مفتوحة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أن رجل النصارى أتي به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال إن على صاحبكم دينا فقال أبو قتادة أنا أتكفل به قال بالوفاء قال بالوفاء. في جامول بالكفر حدثنا شعبة عن عثمان صحيح شعبة بالكبرى كمان شعبة بالكبرى شعبة وفي شعبة بدال سعيد شعبة هذا درس نعم يكون سعيد سعيد شعبة وشعبة سعيد. الزغير هو مثل القضاء أخبر إسحاق بن إبراهيم عن رقية قال حدثنا علي بن صالح عن سلمة بن كهي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خياركم أحسنكم قضاء أسلم المعاملة والمسح في المطالبة. أخبر عيسى بن حمام قال حدثنا ليس عن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداري من الناس فيقول لرسول خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله تعالى ان تجاوز عنه فلما هلك قال الله عز وجل له هل عملت خيرا قط؟ قال لا الا انه كان لي غلام وكنت اداري المال فاذا بعثه للانقاض قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز على الله يتجاوز عنه قال الله تعالى قد تجاوزت عنه. وانا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا زبيد عن شوري عن عبيد الله بن عبد الله انه سمع ابا هريره يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداري الناس فكان اذا راى يسار المؤمن قال الفتاه تجاوز عنه بعد الله تعالى يتجاوز عنه فلقي الله لها فتجاوز عنه. اخبر عبد الله بن محمد بن اسحاق عن اسماعيل بن عدي عن يونس عن عطاء بن فرور عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل الله عز وجل رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا الجنه. الشركه بغير ما اخبرنا اخبرني عمرو بن علي قال حدثني يحيى عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق عن ابي عبيده عن عبد الله قال اشتركت انا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بألف ريال ولم اجئ انا وعمار بشيء. اخبرني وقت حبيب قال ابانا عبد الرزاق قال ابانا معمر عن سوري عن سعد عن ابي النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد أتم ما بقي من ما في ماله إن كان له مال يبلغ ثمن العبد. الشركة في الرقيق. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد أبو الزبير قال حدثنا أيوب عن نافع عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوكة كان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد فهو عتيق من ماله. الشركة في النخيل. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم كان له أرض ونخل فلا يبيع حتى يعرض على شريكه. الشركة في الاتباع. أخبرنا محمد بن العلاء قال أبانا إدريس عن الجميش عن الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تخصم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يدين الشركة وإن شاء أخذ وإن شاء أخذ وإن باعها ولم يدينه فهو أحق به. ذكر الشفعة وأحكامها. أخبر علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن يسر عن عبد الشريف عن ابن رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بساقابه. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين بن معين عن عبد بن شعيب عن عبد الشريف عن أبي أبينا قال يا رسول الله أرضي ليس لأحد وفيها شركة ولا قسمة إلا الجواب ولا باب الله الجواب يتكثر عن شرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بثقبه. فعليه أخبرنا هلال البشر قال حدثنا صفوان بن عيسى عن معمر عن سوري عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل مال لم يكسب فإذا وقع في الحدود أو مسط الطرق فلا شفعة. أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا فضل موسى عن حسين. معظم الدفن لا تبدي تنبيه. طبعا فينا عندما قرأت بالحديث الفقهاء أجمعوا على النهي عن عملية الإصراف. بعدين أنا بدي أسأل سؤال. طبعا هذا السؤال ما له علاقة بالحكم الشرعي بس أنا بدي أسأل سؤال عم يصير مشاكل للنساء يعني عرفت كيف لو كان ما عم يصير مشاكل لك حق تسأل لكن إذا عم يصير مشاكل يعني بدنا نسكت. آخر حديث في كتاب البيوع أخبرنا محمد بن عزيز بن أبي ريثمة قال حدثنا فضل موسى عن حسين بن واقف عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والبيوع. لا لكن حديث بما يجب كتاب القسامة ذكر القسامة التي كانت في الجاهلية. أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا عن جابر قال حدثنا قطن أبو الهيثم قال حدثنا أبو زيد المدني عن عكرمة عن ابن عباس قال أول قسامة كانت في الجاهلية كان رجل من بني هاشم استأجر رجلا من قريش من داخل أحدهم قال فانطلق معه في إبله فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جواله فقال أذفني يا خالد أشد لي عروة جوادتي لا تنفر الإبل فأعطاه عقالا أشد لي عروة جوادتي فلما نزل وعقلت الإبل إلا بعيرا واحدا فقال من استأجره ما شاء هذا البعير لم يعقل من بين يديه قال ليس له عقال قال فأين عقاله قال مر بي رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوادتي فاستغاثني فقال أخذتي بعقال أشد لي عروة جوادتي لا تنفر الإبل فأعطيت عقالا فحدثه بعصا كان فيها أجله فمر به رجل من أهل اليمن فقال أشهد المحسن قال ما أشهد وربما شهد قال هل أنت مبلغ عني رسالة نبتغ من الدهر قال نعم قال إذا شهدت المحسن فنادي يا أهل قريش فإذا أجابوك فنادي يا أهل هاشم فإذا أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتل في عقاب ومات المستأجر فلما قدم الذي استأجره وأتاه أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا قال ما بيض فأحسنت القيام عليه ثم مات فنزلت فدفنته فقال هل كان ذا أهل ذا فقال كان ذا أهل ذا يا عصر الله منك فما كسى حين ثم إن الرجل اليماني الذي كان أوصى إليه أن يبلغ عنه واقع الموسم فقال يا أهل قريش قالوا هذه قريش قال يا أهل بني هاشم قالوا هذه بني هاشم قال أين أبو طالب؟ قال هذا أبو طالب. قال أمر فلان أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقاب. فأتى أبو طالب فقال اختر منا إحدى ثلاثة، إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبا الخطأ، فإن شئت يحلف 50 من قومك أنك لم تقتل، فإن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فذكر ذلك لهم فقالوا نحذر. فأتت امرأة بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت يا أبا طالب أحب أن تجيزني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه. ففعل. فأتاه رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت 50 رجل يحذف مكان 100 من الإبل، يصيب كل رجل بعير أو كل تصيب يصيب كل رجل بعيران، فهذان بعيران فاقتلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهما وجاء 48 رجلا حلفوا. قال ابن عباس فوالذي نفسي بيده ما حل الحول من 48 عين تصبر. القسامة أخبر أحمد معبد بن سلم ويوسف عبد الأعلى قال أبا أنا الوهاب قال أخبر يوسف عن ابن شهاب قال أحمد بن عمرو قال أخبرنا أبو سلمة وسلمان بيزار عرجه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. أخبر محمد بن هاشم قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو زعيم عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسليمان بيزار عن هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية، وقد بها بين أناس من الأنصار في قتلهم دعوه على يهود خيبر خالفهم ومعمر. أخبر محمد بن رافع قال حدث عن جرداء قال أبانا معمر الزوري عن المسير قال كانت قسامة في الجاهلية، ثم أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري الذي وجد مقتولا في شب اليهود، فقال من الأنصار اليهود قتلوا صاحبنا. تبدئة أهل الدم في القسامة. أخبر أحمد بن عبد بن السرح قال أبانا فهم قال أبانا مؤنس عن الدين عن أبي ليلى عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أن سهل بن أبي حسمة أخبره أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهة أصابهما، فأوذي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، فقالوا والله ما قتلناه، ثم أقبل حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، ثم أقبل هو وحويص وهو أخوه أكبر منه عبد الرحمن بن زياد، فزاد محيصا ليتكلم هو الذي كان بخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، فتكلم حويصا ثم تكلم محيصا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يلو صاحبكم وإما أن يؤذن بحمد، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم فكتبوا إن الله ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هويس ومحيص وعبد الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم هويس؟ قالوا ليسوا مسلمين. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليه 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل لقد ركبتني منها ناقة حمراء. أخبر محمد بن سلمة قال أنا بن قاسم قال حدثنا مالك حدثني مالك عن أبي ليلى بن عبد الرحمن بن عبد عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حسمة أنه أخبره رجال كبراء من قومه أن عبد الله بن سهل محيص فرجا إلى خيبر من جهة أصابه، فأتى محيصا أو فأتي محيصا فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح فيه فقيرا أو عين، فأتى يهود وقال أنتم والله ما قتلتموه؟ قالوا والله ما قتلناه، فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم، ثم أقبل هو وأخوه هويصة وهو أكبر منه عبد الرحمن بن سهل، فدام محيصة ليتكلم هو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم محيصة كبر كبر يريد، فتكلم هويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يلوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إن الله ما قتلناه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهويص ومحيص عبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم هويص؟ قالوا ليسوا بمسلمين. فوجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده فبعث عليهم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل لقد ركبتني منها ناقة حمراء. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم.